دايما يبتسم، ابتسامتك احلى فرحه بتترسم. ابتسم يا حبيبي دايما ابتسم، ابتسامتك احلى فرحه بتترسم. شفت فيها احلى ضيف، عشت فيها وبكره جاي. شفت فيها احلى ضيف، عشت فيها وبكره جاي. ابتسم يا حبيبي دايما يا حبيبي. خلي العالم كله صغير دقت قلبك، خلي صوت الصمت تغير فرحة حبك. خلي العالم كله صغير ابتسم يا حبيبي تاني، خلي الدنيا تهز كيان. ابتسم يا حبيبي تاني، خلي الفرحة تهز كيان دقت قلبك. صوت الصمت تغير فرحة حبك، خلي العالم كله صغير دقت قلبك. خلي صوت الصمت تغير فرحة حبك، خلي العالم كله صغير ابتسامتك أحلى ضيف. عشت فيها وبكره جاي. ابتسامتك أحلى ضيف، عشت فيها وبكره جاي. ابتسم يا حبيبي دايما يا حبيبي ابتسم. عشت فيها وبكره جاي. ابتسامتك احلى ضيف.